جديد. يا عين البنات واستوي وعليك يا دلع دلع. ايوه يا باشا يا حته بسبوسه وبغاشه. مبريش الفنان دوري بينا ولف كمان لفة. ورينا يا أمور الخفة دوري بينا ولف كمان لفة. ورينا يا أمور الخفة فكرتينا برقص زمان. الطبلة بتحب أيوة مين قدها وقد ايه مشدود على العود بالمرة.